محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثامنا، تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدودا وسطا. حديثنا السابق كان ينصب حول هذه النقطة، وهي أننا عندما نقول أن البرهان اللمي ما كان الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر أو أنه علة للنتيجة، فلنا أن نسأل ما مرادكم من العلة؟ إذا العلة تنقسم إلى علل أربع، عندنا علة فاعلية وهي ما منه الوجود، وعلة مادية وهو ما فيه الوجود، وعلة ثورية وهي ما به الوجود، وعلة غائية وهي ما لأجله الوجود. الجواب، يقول الشيخ المظفر، عندما نقول أن الحد الأوسط يكون علة، مرادنا من العلة هي العلة التامة في قبال العلة الناقصة، والمراد من العلة التامة مجموع هذه العلل الأربع. فهو يحاول الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن يعطي تفسيرا في كيف يكون الحد الأوسط علة بنحو مجموع هذه العلل الأربع، إذ قد يبرز في الحد الأوسط العلة الفاعلية دون أن يكون هناك ذكر للعلة الصورية المادية وما شابه ذلك. ومقام الجواب، يقول الشيخ المظفر، أننا مجرد أن نفرض إحدى العلل بحيث أننا نقول أن المعلول قد تحقق، لا بد أن تفرض جميع العلل المتحققة. وبعبارة أوضح وأدق، وإن كان ما صرح به هو العلة الفاعلية مثلا، لكن المعلول عندما فرض نتيجة تحقق العلة، العلة التي حققت المعلول هي العلة التامة، والعلة التامة تعني مجموع هذه العلل الأربع. فكل معلول تحقق لم يتحقق إلا نتيجة تحقق العلة التامة، نتيجة تحقق علته التامة، والعلة التامة ليس إلا مجموع هذه العلل الأربع. فكون الشيء قد ذكر صريحا ليس معناه أن بقية العلل لا لم تتحقق، فهي مستبطنة ومحفوظة أيضا، وإلا لم يتحقق المعلول. ويحاول الشيخ أن يضرب جملة من الأمثلة في كون أحد هذه العلل يستدعي وجود بقية العلل إذا فرض تحقق المعلول. مثلا إذا فرضنا أن العلة الصورية متحققة في المقام، كما إذا كان الحد الأوسط هو علة صورية، فعندما أسأل مثلا لماذا كان البيت جميلا، فأقول لأنه بني على شكل معين. وإن كانت العلة الصورية قد ذكرت وأخذت كحد أوسط في القياس، إلا أن العلة الصورية تعني فعلية الصورة، العلة الصورية تعني ما به الوجود، وما به الوجود يعني فعلية الصورة، ومعنى فعلية الصورة أن والهيئة لا تتحقق إلا عند تحقق المادة، إذ لا يعقل أن هناك فعلية للصورة بدون وجود المادة، لا يعقل أن هناك هيئة دون وجود المادة تحل فيها هذه الهيئة. ففرض فعلية الصورة يعني فعلية بالصورة، فعلية الصورة مستلزم لفعلية ذيها، وذيها هو المادة. لا يعقل أن تتحقق هيئة بدون مادة، إذا لا بد من فرض المادة. وحيث أن هذه المادة لا يعقل تحققها إلا عند وجود الفاعل، لا يعقل أن تتحقق المادة إلا عند وجود الفاعل، لأن المادة تعني ما فيه الوجود، وبعبارة أدق المادة محض القبول والقوة والاستعداد. فالمادة حيثية القبول وحيثية الاستعداد، ولا يوجد فيها حيثية إلا حيثية الفعلية القوية، أي هي فعلية لكن بهذا النحو أنها فعلية من حيث قبولها واستعدادها وقوتها. فالنطفة مثلا مادة من المواد، النطفة ليست إنسانا بالفعل وإنما إنسان بالقوة، النطفة فيها قابلية أن تكون إنسانا، النطفة فيها قوة أن تكون إنسانا، وإلا فعلا النطفة الآن في كونها نطفة ليست إنسانا. إفاضة كون أو بعبارة أدق خروج هذه المادة من عالم القوة والاستعداد إلى عالم الفعلية والتحقق منوط بوجود العلة الفاعلية، لأن دور العلة الفاعلية إفاضة الوجود، إفاضة الفعلية على المادة. فلا بد من فرض إذا وجود العلة الفاعلية. وحيث أن العلة الفاعلية يستحيل صدور الفعل منها جزافا، إذا لا بد من علة غائية. حتى قررت الفلسفة أن جميع الموجودات تخضع لهذا القانون، وهو صدور الفعل من علة ومن غاية. حتى المعدة، حتى سقوط الحجر عندما يسقط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، وبرهنا على ذلك في محله من فنون الحكمة. إذن مجرد فرض العلة الصورية يعني فرض العلة المادية، لأن الصورة لا تكون فعلية إلا عند فرض المادة. لا تكون الصورة متحققة وهي الصورة الإنسانية، الصورة الناطقية المعبر عنها في الفلسفة بالصورة النوعية. الصورة النوعية التي هي الصورة الناطقية للإنسان لا يمكن تحققها إلا عند وجود تحقق المادة وهي النطفة. والمادة لا تلتبس لباس الناطقية والإنسانية إلا إذا أفاض الفاعل هذه الصورة فتتحقق العلة الفاعلية. والفاعلية لا تتحقق إلا عند تحقق الغاية، فتتحقق إذن العلة الغائية. فيقول الشيخ المظفر: وإن كانت العلة الصورية هي التي صرح بها كحد أوسط، لكن العلة الصورية إذا لم نفرض بقية العلل لا تكون فعلية، وإذا لم تكن فعلية لا يتحقق المعلول، وإذا لم يتحقق المعلول هذا خلف أن العلة الصورية أخذت كحد أوسط، لأن معنى أخذ العلة كحد أوسط في القياس الذي هو تحقق النتيجة الذي هو بمثابة المعلول. فكل علة تؤخذ كحد أوسط لا بد من أن توجد المعلول. والعلة الصورية وإن كان هي التي قد صرح بها في القياس، لكن لوحدها وبدون انضمام بقية العلل لا تحقق المعلول، لا تقتضي وتستلزم وجوب وجود المعلول. ما يقتضي وجوب وجود المعلول جميع العلل وإن صرح بالعلة الصورية فهو تصريح، لكنه في الحقيقة ونفس الأمر والواقع مستقصر تحقق بقية العلل الثلاث، وهكذا دوالي. لو صرح بالعلة الفاعلية نحتاج إلى ذكر ثلاث العلل البقية، لو صرح بالعلة المادية أيضا بحاجة إلى ذكر ثلاث العلل البقية، لأنه إذا صرح بالعلة المادية والعلة المادية أخذت كحد أوسط، فإذا قيل لماذا هذا البيت قوي أقول لأنه بني من الحديد، فالحد الأوسط هو الحديد، فنقول الحديد مادة والطابوق مادة، لكن المادة حيث أنها محض القبول لا تكون فعلية إلا إذا حلت الصورة فيها فتتحقق العلة الصورية، والعلة الصورية لا تتحقق إلا عندما يفيض الفاعل ذلك فتتحقق العلة الفاعلية، والفاعلية لا تتحقق إلا إذا صدرت لأجل علة غائية، وهكذا قف على الباقي. إذا يقول الشيخ المظفر كل علة تامة لا بد من فرض جميع أنحاء العلل فيها. قال لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة. إذا كانت العلة على وجه إذا حصلت لا بد أن يحصل المعلول، وهي المعبر عنها بالعلة التامة. ومعنى ذلك أن العلة لا بد أن تكون كاملة تامة، لا بد أن تكون كاملة تامة السببية، وإلا إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها بالعلة العلم بالمعلول. وعليه يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابق فيقول إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الأربع في الكائنات المادية، أما كل واحدة منها فليست بعلة تامة، فكيف صح أن تفرض وقوع البرهان اللمي في كل واحدة منها؟ إذا فرضتم قلتم أن الحد الأوسط المهم أن يكون علة إما صورية إما مادية، يقول الشيخ المظفر العلة المادية لوحدها علة ناقصة، والعلة الناقصة لا تستلزم وجود المعلول. يقول الشيخ المظفر عن أمر ليس كذلك، نحن لم نقل الحد الأوسط يشتمل على علة واحدة من هذه العلل، بل لا بد من اشتماله على مجموع هذه العلل. نعم يقول ان العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الاربع في الكائنات المادية، ان الكائنات المادية في الظواهر المادية، الظواهر المادية كظاهرة الانسان مثلا لا بد فيها من مجموع هذه العلل الاربع، الكرسي كظاهرة مادية، مادية بمعنى ما يشغل حيزا، مادية بمعنى ما فيه خواص المادة من التحول والتغير والانقسام والانقلاب وما شابه ذلك، مادية بمعنى ما يفرض فيه في جهاته الأبعاد الثلاثة من الطول من العرض من الارتفاع وما شابه ذلك، باختلاف تفسير الفلاسفة للأمور المادية. نعم لا يريد أن يخرج شيء، هذا كأنه رفع، كأنه إشكال مقدم، إشكال يشكل الشيخ المظفر، يعني يقول إن قلت نحن لا نتصور العلل الأربع إلا في الظواهر المادية، وجود الكرسي نعم يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى قوة فاعلية، يحتاج إلى قوة غائية، يحتاج إلى قوة صورية، أما مثلا أخذ العلل كحد أوسط لا يقتضي وجود هذه عفوا، أما إذا أخذنا الحد الأوسط أخذنا فيه العلة أنها علة واحدة لا تقتضي هذه العلة الواحدة وجود وجود المعلول. يقول الشيخ المغفل لا فرق، لا فرق، كل ظاهرة لا بد أن تخضع تحت هذا القانون، وهو قانون وجود العلة التامة يستلزم وجود المعلول. الآن يتبين من خلال الكلام، وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح في نفسه، ولكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من الأربع، ففي موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة وإن لم يصرح بها، فيلزم حينئذ من فرض وجود تلك العلة التي أخذت حدا أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقي العلل، وإلا إذا لم يوجد وإلا إذا وجد المعلول ولم تتحقق هذه العلل الأربع فهذا يعني استحالة، فهذا يعني إمكان تخلف المعلول عن علته التامة، وهو خلف محال، لا لأنه يكتفي بأحد العلل الأربع مجردة في التعريف، يعني لا أن المعلول يقتضي وجوده نتيجة وجود فقط علة مادية أو علة صورية، نحن وإن صرحنا بالعلة الصورية إلا أنها باقي العلل مأخوذة بنحو مفروضة الوجود، ولا لأن العلة الواحدة منها هي مجموع العلل، يعني لا نقول العلة الصورية هي عينها العلة المادية هي عينها العلة الفعلية، لا، كل علة تغير الأخرى، بل لأنها حسب الفرد لا ينفك وجودها عن وجود جميعها، فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها، يعني مأخوذة بنحو مفروضة الوجود. نعم، يعني لا يريد ان يقول تدل على البواقي بالقوة، يعني نفس فرض العلة الصورية يعني فرض لبقية العلة، يعني بالقوة في مقام التصريح، يعني اذا صرحنا بالعلة الصورية فالعلة الصورية ذكرها يعني ذكر لبقية العلل بالبيان الذي بيناه، مجرد أن نذكر العلة الصورية نقول ما معنى العلة الصورية؟ العلة الصورية فعلية الصورة، فعلية الصورة، المعلول هو فعلية الصورة، يعني العلة الصورية وجودها تقتضي وجود الصورة، وجود الصورة المعبر عنه بفعلية الصورة لا يتحقق إلا بالمادة، المادة بالفاعل، الفاعل بالغاية، فكل علة صرح بها بقية العلل أيضا مستبطنة مذكورة بنحو القوة، ولا وإن لم تذكر بنحو الفاعل، فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة، يعني فإذا صرح بالعلة الصورية التصريح بالعلة الصورية مقتضٍ لوجود بقية العلل أو مستلزم لبقية العلل، ولنتكلم عن كل واحدة من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا، لاحظ فرضا للباقي، هذا معنى بالقوة، يعني فرض وجود العلة الصورية هو فرضا لبقية العلل الثلاث ودواليه، وليس معنى مستمل على الباقي بالقوة إن لم تتحقق فعلا، لا مو هذا مراد، ولا كل البحث يصير له في له. أما العلة الصورية فإنه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل، لما العلة الصورية وهي ما به الوجود، فإنه إذا فرض وجود الصورة وهو الصورة الإنسانية مثلا، الصورة الإنسانية المعبر عنها بالصورة النوعية الناطقية، فقد فرض وجود المعلول بالفعل وهو تحقق الإنسان، لأن فعلية الصورة وهي الناطقية فعليا للصورة، وللصورة هو المادة، فلا بد مع فرض وجود المعلول أن تكون العلل كلها حاصلة، وإلا لما وجد المعلول وصار فعليا، وإلا لما تحققت الصورة الناطقية، مجرد تحقق الصورة الناطقية يقتضي تحقق المادة وهي النصفة، وتحقق النصفة التي هي مادة، المادة محض القبول والقوة، فكيف أصبحت هذه المادة إنسان بالفعل عندما حلت الصورة فيها، كيف حلت الصورة فيها عندما أفاض الفاعل وجود عليها، والفاعل لا بد من علتين ففرضنا جميع العلل الأربع. وكذا العلة الغائية، فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية. لا تتحقق الغاية إلا عند تحقق ذيها، وحيث أن ذي الغاية عبارة عن الارتواء من العقل، فعلية الغاية تتحقق عند تحقق ذي الغاية، وحيث أن الغاية عبارة عن الارتواء من العطف، فمتى ما تحقق الارتواء من العطف خارجا تحققت الغاية. فنقول حينئذ تحقق الغاية مستلزم لتحقق ذي الغاية، ذي الغاية يعني الارتواء من العطف، والغاية هو يعني الارتواء من العطف يعني بعد شرب الماء، اذا شربت الماء تحققت الغاية وهي الارتواء من العطار. فنقول اذا هي بحاجة الى تحققها في الخارج وهو شرب الماء، شرب الماء يعني الارتواء من العطار خارجا يحتاج الى فاعل وهو ان يشرب الماء، ويحتاج الى مادة وهو نفس الماء الذي يشربه الانسان، وهكذا. فإن أشكلت بهذا الإشكال كيف تقولون أن العلة الغائية وجودها متأخر عن وجود الغاية؟ وبعبارة أفضل أن الغاية لا تتحقق إلا إذا تحققت للغاية، يعني إذا تحقق شرب الماء خارجا قلنا أن الغاية قد تحققت، فالغاية تحققها منوط بوجود للغاية خارجا. أولا يتحقق شرب الماء، إذا تحقق شرب الماء خارجا قلنا أن الغاية قد تحققت، وفي نفس الوقت قلتم ماذا؟ وفي نفس الوقت قلتم أن الإنسان لا يفعل إلا إذا وجدت الغاية، لا ينجفع الإنسان، لا يتحرك، لا ينبعث نحو شرب الماء، نحو الفعل إلا إذا تصور إلا إذا وجدت الغاية، فوجود الغاية يتقدم على وجود ذي الغاية. أولا الإنسان يفرض غاية، إذا وجدت هذه الغاية تحرك، وفي نفس الوقت تقولون أن الغاية لا تتحقق إلا متأخرة عن عن عن, عن, عن وجودها. هذا خلف. نقول فرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. نحن عندما نقول أن الغاية علة في المحركية الفاعل، الغاية إذا وجدت حركت الفاعل تجاه فعله، والمفروض أن الغاية لا تتحقق إلا بعد الفعل، هنا يلزم جمع بين الضدين أو بين النقيضين. في نفس الوقت تقول لا يتحرك الإنسان لشرب الماء إلا إذا وجدت الغاية، وفي نفس الوقت الغاية لا توجد إلا بعد شرب الماء، فمعنى ذلك لم يتحرك الإنسان تجاه شرب الماء. والسر في ذلك لأن شرب الماء لأن الإنسان لا يتحرك إلا إذا حصلت الغاية، وحصول الغاية موقوف على شرب الماء، أولا يشرب الماء بعد ذلك تتحقق الغاية وهي الارتواء من العطش، فمعنى ذلك لا يتحرك الإنسان تجاه شرب الماء، لأنكم تقولون إذا حصلت الغاية تحرك، والمفروض أن الغاية حصولها موقوف على تحركه، فلا تتحقق الغاية إلا إذا تحرك، ولم يتحرك إلا إذا حصلت الغاية، فلا يلزم الدور وهو محال. نقول نحن عندما نقول أن وجود الغاية علة للفاعلية والمحركية والباعثية نحو الفعل، الغاية بوجودها الذهني. وأما الغاية التي تتحقق بعد الفعل فهي الغاية بوجودها الخارجي. نقول إذا تصور الإنسان الغاية تحرك، أما وجود الغاية في الخارج فهو مسبب عن وجود الفعل خارجا، فما هو متقدم الغاية بوجودها الذهني، وما هو متأخر الغاية بوجودها الخارجي. أي علة صوري إلا إذا وجدت المادة. لا، المادة تتحقق بلا صورة. نتكلم فعلية، فعلية المادة التي هي النطفة متحققة. لا، ماكو أي صورة. نفس النطفة، نطفة الإنسان هي المادة، ولهذا نعبر المادة فعلية من حيث القوة. يعني المادة هي فعلية، لكن فعليتها لا، مو فعليتها بالقوة، فعليتها متقيدة بالقوة. يعني هي فعلية لما هو بالقوة، وإلا كل ما بالقوة هو فعلي من حيث أنه بالقوة. كل ما بالقوة هو فعلي، فالنطفة تفعل أمر بالفعل لكنها فعليتها أنها بالقوة. فالمادة متحققة بوجود، مثلا البذرة الآن، البذرة فعلية مادة من المواد، البذرة بذرة الحنطام أو الشعير أو ما شابه ذلك، أمر بالفعل أو بالقوة، أمر بالقوة، لا يحتاج إلى الصورة، تحتاج إلى الصورة في فعليتها، لا في وجود المادة، وإلا وجود المادة لا يستدعي وجود الصورة. وكذا العلة الغاية، فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود للغاية وهو المعلول، لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخر عن وجود المعلول، بل هي معلولة له، وإنما العلة له هي الغاية بوجودها الذهني. يعني ما هو محرك للإنسان الغاية، لكن بوجودها الذهني يتصور الارتواء من العبث فيتحرك، والارتواء من العطش متأخرا عن الفعل وهو شرب الماء. كيف؟ لا، نتكلم العل كل ليلة كذلك، يعني حتى العلة المادية نتصور العلة المادية، وكلامنا في التصورات، كلامنا نحن أنه هل أن المادة موقوفة على العلة الصورية؟ وجود المادة، لا، وجود المادة مو موقوف على العلة الصورية، فعلية المادة موقوف على، يعني تحول المادة من القوة إلى الفعل موقوف على فعلية الصورة. الآن هذه النطفة ليست إنسان، إنما هي إنسان بالقوة، خروج هذه النطفة من الإنسانية التي هي بالقوة موقوف على فعلية الصورة الإنسانية الناطقية. وإلا مو نحن ليس بحثنا في أنه أولا يتصور العلة الصورية ثم تتحقق العلة الصورية، لا، كلامنا مرتبط أنه هو سؤال الشيخ، لا، أنه هل أن المادة موقوفة على العلة الصورية أو ليست كذلك؟ نقول ليست موقوفة على العلة الصورية، المادة فعلية من حيث هي، نعم، فعليتها التي يقتضي خروجها من القوة إلى الفعل موقوفة على العلة الصورية، وإلا المادة فعلية من حيث أنها بالقوة. فعلية نطفة مو موقوفة على فعلية الصورة، فعلية النطفة بمعنى انها انسان موقوف على فعلية الصورة، يعني ما لم تلبث النطفة لباس الناطقية لا تكون انسانا. ونظير البذرة، البذرة لا تتحول الى ثمرة الا اذا لبست الصورة مثلا الثمرية المعينة، وهكذا. وأما العلة المادية فإنه كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل، باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة. هذا بناء على النظرية المشائية. فنص النظرية المشائية أن بعض الأمور المادية القوة الفاعلية فيها كامنة، يعني القوة المحركية كامنة في نفس جوهر المادة. هذا شبيه بالمبدأ الديالكتيكي، المبدأ الديالكتيكي الذي ينص على أنه لا يوجد مؤثر خارجا وراء الظاهرة المادية، فكل ظاهرة مادية المحرك والفاعل لها جوهر كامل في نفس المادة. فمثلا نفس البذرة إذا وضعت في التربة، البذرة إذا وضعت في التربة ينبع منها شيء، هذا الشيء وهو افترض أنه الغصن، هذا الغصن ينفي بدوره وجود البذرة، ثم بعد الغصن يتحقق الثمرات، وهو المعبر عنه أنه في مرحلة الإثبات ومرحلة الهوية يتحقق السز، والسز ينبع بدوره عنصر، ينبع من خلاله ما يضاده ويناقضه وهو الانتيتز، وبظفر الانتيتز على السز يتحقق السنتز. فكل ظاهرة مركبة من ضدين، من السز والانتيتز، والانتيتز بدوره ما درستوا هذه المبدأ، والانتيتز بدوره يكون نافيا للتزيل يتحقق سنتز. هنا على كل حال النظرية المشائية لا تريد أن تؤمن بالمبدأ الديالكتيكي، وهو ما يسمى بصراع الأضداد، وهو صراع التز مع الانتيتز. أنا توقعت أن يمر عليكم بدروس الحقيقة. على كل حال المبدأ الديالكتيكي ينكر وجود القوة الخارجية، يقول أساسا لا توجد قوة خارجية مؤثرة في الظاهرة، هذه الظاهرة محركية وكانت في نفسها، نفس البذرة هي التي تتحرك، القوة المحركية للبذرة قوة كاملة في نفس البذرة، هي البذرة ينبع منها غصن، ذاك الغصن ينفي البذرة فيتحقق الثمرة. يضربون مثال على ذلك البيضة، يقولون البيضة الآن ينبع من صميم وجوهر البيضة نصفة، سيحدث صراع بين النصفة والبيضة، فتنكسر النصفة على البيضة فتتحقق الفرخة، فلا يوجد هناك قوة خارجية أوجدت الفرخة، الفرخة إنما وجدت نتيجة الصراع الداخلي والتحرك الداخلي في جوهر البيضة. المشائي يؤمن بهذه الفكرة لكن لا ينكر القوة الخارجية. المشائي يقول البذرة حيث أنها فيها قوة الاستعداد والقبول لأن تكون ثمرة، سنة ما وضعت البذرة في التربة، متى ما وضعت البذرة في التربة وسقيت بالماء، هنا يقول المشائي فمتى ما كانت المادة استعداد لأن تكون، الآن هي متلقية للفيض الإلهي، تقول لسان حال التربة، لسان حال البذرة هكذا، لم يبقى عندي شيء للتحقق والفعلية إلا إفاضة الوجود، أنا يعني لسان حال البذرة، أنا وضعت في التربة وسقيت الماء والجو كان متوفرا، فلم يبقى شيء إلا إفاضة الوجود، وحيث أن واجب الوجود هو دائم الفيض، فيضه لا ينقطع، متى ما كان القابل قابلا للقبول إذا ماذا تلقى ذلك الفيض، ولهذا يقول دائما الفيض هو لا ينقطع، لا بخل في ساحته، وإلا لو انقطع الفيض لحظة واحدة لمسحت الأرض ومن عليها. إذن الفيض كما حقق في لسان الروايات وحقق في لسان الفلاسفة، الفيض دائم استمراري لا انقطاع فيه، ولكن عدم وصول الفيض لنقص في قابل وليس نقصا في الفاعل. فإذا يقول المشاي فإذا فرضنا أن البذرة تحققت جميع قابلياتها وضعت في التربة سقيت الماء إضافة إلى توفر الجو المناسب إذا القابلية تحققت، وحيث أن الفيض دائم فلا بد من وجود الثمرة. فيقولون أن البذرة المحرك للبذرة قوة طبيعية كاملة في نفس البذرة، ولكن ليس معنى ذلك أنها مستغنية عن القوة الفاعلية الخارجية، وهو افرضوا مثلا تلقيح الرياح وما شابه ذلك. خلاف المبدأ الديالكتيكي، يقول المبدأ الديالكتيكي ليست البذرة بحاجة إلى قوة خارجية، فليست بحاجة إلى رياح، وليست بحاجة إلى فاعل وهو واجب الوجود تعالى، وإن كان هذا خلف الوجدان. نعم، السب يعني نفس البذرة، نفس البذرة يعبر عنه بالسب والبيضة. الذي ينبع من البيضة ويخرج من البيضة وهو الانتيتب، وهو النطفة يعبر عنه بالانتيتب. فالنطفة يعبر عنها بالانتيتب، والنطفة بدورها تتفارع وتعترك مع البيضة، يعني اعتراك بين الانتيتب وبين السب. السب يعني اثبات، والانتيتب يعني نفي، اي ان النطفة التي هي انتيتب تحاول ان تنفي البيضة، ونعم وتنتصر وتنفي وجود البيضة فتتحقق الثمرة وهي الفرخة المعبر عنها بالسنتز. فالسب اثبات والانتيتب نفي، والسنتز هو ما يتولد من الصراع المعبر عنه بعنصر الانتاج والتوليد في محله. شيخنا قال: واما العلة المادية، هذه شيخنا من مهزلة العقل البشري، هذه النظرية يعني من الخرافات، من الامور المضحكة. تتبناها النظرية المشائية لا تنكر العلة الفاعلية الخارجية، تقول كل ظاهرة بحاجة إلى قوة خارجية وهي الله عز وجل. المادية يقول لا، مو بحاجة نحن إلى واجب الوجود أصلا. وأما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل، كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وقد سقيت بالماء فلا بد أن يحصل النبات، باعتبار أن الفاعل الذي يعبر عنه بمبدأ الحركة قوة طبيعية في جوهر المادة، في جوهر البذرة، فلا يمكن. بل النظرية الصدرائية، مدرسة صدر المتألهين، تبتقي أكثر من ذلك، تقول حتى جوهر المادة أيضا بحاجة إلى مبدأ للحركة، فهذا يؤمن بالحركة الجوهرية. يقول ليست الحركة فقط في الأعراض الأمور العرضية، الحركة حتى في جواهر وذات الأشياء. الآية مضمون الآية ماذا تقول؟ وترى الجبال هامدة ظاهرا ومن جبال، نعم، وترى الجبال هامدة مضمونة وهي تمر مر السحاب، يعني نفس الجبال لها حركة وإن كنا لم نلحظها. النظرية الصدرائية، مدرسة صدر المتألهين، تؤمن أن الحركة في نفس جوهر المادة، نفس جوهر المادة يتحرك، مو بس الأعراض، أن ليس العرض هو الذي يتحرك، نفس جوهر المادة أيضا متحرك، وهو الذي تعبر عنها الحركة في الحركة. على كل حال، فلا يمكن بخلاف المدرسة المشائية، مدرسة الشائعية تقول لا، جوهر المادة ثابت، لا لا لا لا لا حركة فيه. نعم، نفس البذرة، فلا يمكن إلا أن يصل عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام، لأنه إذا طلبت المادة عند استعدادها التام عن القابلية، كل الأرضية القابلية تحققت بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود، فإنه تعالى بخل في ساحتي فهو دائم الفيضي، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأن معنى حصول الصورة كما سبق حصول المعلول بالفعل. نعم، بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقف على حركة من علة خارجية كالرياح مثلا كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية كالكرسي يحتاج إلى نجار، والدار تحتاج إلى بناء، والثوب إلى خياط وما شابه ذلك. ومن هذا الباب الأمور الصناعية إن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لا يصيره كرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع في نسره وتركيبه على الوجه المناسب، وعليه لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد، فلا تقع كل مادة حدا أوسط، فلذا لا يصف عن وعلى الكون شيء كرسيا بقولنا لأنه خشب، بل نقول لأنه خشب ونقول لأن النجار قد فعل وما شابه ذلك. هو لا يريد أن يقول أن العلل المادية على قسمين، بعض العلل المادية نفس فاعل المادة كامل في نفس هذه المادة، كما مثل في البذرة، مجرد أن البذرة توضع في التراب وينزل عليها المطر مبدأ الحركة كامل فيها. بينما بعض العلل، افرضوا أنه بذرة من البذور، بذرة من البذور كبذرة النخل مثلا، بذرة النخل ليس مبدأ الحركة فيها كامل في ذاتها، لأن بل موقوفة على مبدأ خارجي، على محرك خارجي وهو إرسال الرياح. الرياح إذا تحققت أو لا، مو نفس الرياح، إذا صعد الفلاح ولقح هذه النخلة تحققت الثمرة. يريد أن يفرق فقط بين الظواهر المادية وليس خروج عن الموضوع، يعني يريد أن يقول هناك قسم من الظواهر المادية مبدأ الحركة فيها داخلية، وهناك بعض الظواهر المادية موقوفة على مبدأ خارجي وهو وجود الملقح لهذا الطلع مثلا. نعم إيه، لكن لاحظ شيخنا، نقول بعد وضع البذرة في التربة، بعض وضع البذرة في التربة، افرضوا اننا وضعنا البذرة في التربة، وجود البذرة في التربة، وجود البذرة في التربة كبذرة الحنطة وما شابه ذلك، وما شابه ذلك لا يحتاج الى مبدأ خارجي غير الله عز وجل. نعم لا نقول اذا وضعت الان في الجو المناسب، الان وضعت في الجو المناسب، مجرد وضعها في الجو المناسب يقتضي تحققها، لانها قابليتها اصبحت واستعدادها اصبح تام، بخلاف انه في مثال النحل والثمرة، الثمرة لابد لا يكفي وجود وضعها في الوضع المناسب، بل لابد من صعود الملقح لتلقيحها. نعم بعد تلقيحها تكون شأنها شأن البذرة. هو يريد ان يقول ان بعض البذور تحتاج، يعني بعض الامثلة في البذور، بعض الظواهر المادية تحتاج لقوة داخلية وبعضها بحاجة لقوة خارجية. نظير النطفة شيخا، مجرد وجود النطفة في الجو المناسب يقتضي وتلاقح بين النطفة والبويضة، يعني بين الخلية الذكرية والأنثوية، يقتضي تحقق العلقة والمضغة واللحم والعظام ثم أن يكون إنسانا، وإن كان هو بحاجة طبعا إلى واجب الوجود لا ننكر ذلك نحن، إلا أنه بعض المواد مبدأ الحركة فيها كامن في ذاتها كالبذرة، وبعضها بحاجة إلى مبدأ ومحرك خارجي كالملقح. هذا هو الفارق. وأما العلة الفاعلية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، بل لا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما، بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط، يعني إذا ارتفعت الموانع ووجدت المقتضيات، فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية، وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد، فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما. هذا نظير عندما دخل أبو شاكر الديفاني وسأل الإمام عليه السلام هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة واحدة؟ ف فقال له الإمام عليه السلام: لا يستطيع ذلك، وليس حيث ذهب مضمون الرواية أنه يعني عاجز. يريد أن يقول له الإمام عليه السلام أنه لا يستطيع ذلك للنقص في القافل، البيضة هي ناقصة، وإلا لا يوجد بخل ونقص في ساحته سبحانه وتعالى. نظير الإنسان شيئا، الإنسان عنده قوة أن يرمي ما بقدر كيلو إلى مسافة بعيدة، لكن ورقة النشاف التي هي خفيفة لا تصل بجرامات معينة لا يستطيع أن يرميها مسافة طويلة، نقص فيها وليس نقص في الفاعل. أيضا توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يسأل، هو أبو شاكر يسأل الإمام الصادق، من يسأل الإمام علي أبو شاكر ما حاصر الإمام علي عليه السلام، أبو شاكر يسأل الإمام الصالح عليه السلام: هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال له الإمام علي عليه السلام، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: انظر إلى حولك ماذا ترى؟ قال: أرى جبالا وأنهارا وأودية. فسأله بعد ذلك: بأي شيء نظرت؟ قال: لها بعيني. قال الإمام عليه السلام: هذه مضمون الرواية، هذه العين التي استطعت أن ترى بها هذه الأشياء الكبيرة الجبال والأنهار دون أن تصغر هذه الأشياء ودون أن تكبر العين، فالقادر على ذلك قادر أن يجعل الدنيا في بيضة دون أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة. بينما الإمام عليه السلام في الرواية لا يستطيع ذلك. فواضح أن الإمام عليه السلام جهته في الجواب تغاير جهة الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام كان ناظرا إلى مقام الوجود الخارجي، خارجا لن يتحقق هذا الشيء، بينما الإمام الصادق عليه السلام عندما قال يستطيع ذلك ناظر إلى مقام التصور والوجود الذهني. في مقام الوجود الذهني هو قادر، ممكن تصور ذلك، إلا أنه خارجا لن يتحقق ولن يقع. إذا كل فاعل إنما يكون فعله متحقق إذا وجد المقتضي وارتفع المانع، فالإحراق لا يتحقق، إحراق الورقة لا يتحقق إلا إذا وجد المقتضي، وهو أن تكون هذه الورقة فيها اقتضاء للإحراق، وارتفع المانع وهو عدم وجود الرطوبة في هذه الورقة، ووجود الشرط وهو قرب الورقة إلى النار، مماسة التماس الورقة للنار. إذا تحققت ذلك، يعني تحقق المقتضي وارتفع المانع ووجد الشرط، بعد ذلك نقول الفعل لا بد أن يتحقق من الفاعل، وإلا مجرد وجود فاعل لا يقتضي وجود المعلول. الفاعل يقتضي وجوده وجود المعلول عند تحقق المقتضي وارتفاع المانع وتحقق الشر وعليه. ومن هذا الكلام يعلم ويتضع أنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل، بالفعل كان تذكر جميعا أو بالقوة كان يكون ذكر واحدة مستلزم لذكر البقية، وإن تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب اختلافها. فالسؤال بلما إنما يطلب به معرفة العلة التامة، والعلة التامة تعني مجموع العلل الأربع، فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما. لماذا وجد البيت؟ لأنه خشب. طب ولماذا كان الخشب بيتا؟ لا بد أن تقول لأن النجار الفاعل فعل. ولماذا الفاعل فعل؟ لأنه كانت عنده غاية، وهكذا جميع العلل الغائية والصورية والفعل هي مجموع العلل، هي الأساس، لا توجد علة مستقلة عن الأخرى. كيف دائم؟ مو كل واحد علة للثاني. المعلول منوط، يعني وجود الكرسي موقوف على صورة الكرسي وعلى فاعل الكرسي وعلى مادة الكرسي وعلى غاية الكرسي. نعم، العلة الفاعلية لوحدها ما تتحقق. وجد النجار ما وجد الخشب، ما تحقق كرسي. وجد النجار ووجد الخشب ما وجد صورة كرسي ما يتحقق الكرسي. وجد الخشب ووجد النجار ووجد صورة للكرسي لكن ما وجدت غاية للكرسي. لا تتحقق إرادة إذا الإرادة تحققها موقوف على العلة الغائية وهكذا. نعم هي المادة بحاجة إلى، ولهذا نحن لا نقول بما يقول به المادة، المادة يقول المادة موجودة منذ الأزل، لا نحن نلتزم أن المادة أيضا بحاجة إلى إفادة الوجود عليها. لا ينافي أن المادة تحتاج إلى علة فعلية، النقطة علة مادية مع ذلك تحتاج إلى أن يفيض الواجب تعالى عليها الوجود، لا مانع من ذلك. المهم أن المعلول وهو الكرسي موقوف على هذه العلة الأربعة، وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر فالسؤال باق حتى يزاد بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة. فكيف وجد الكرسي؟ لأن النجار أوجده. كيف لما أوجده النجار؟ لعلة غائية. هذه العلة الغائية كيف تحققت؟ في الخشب. هذا كيف كان الخشب على هذا الساق؟ العلة الصورية. وهكذا، وحينئذ يسقط السؤال بهما وينقطع عند إدراك جميع هذه العلل الأربع. يأتي البحث إن شاء الله غدا في مقدمات شروط البرهان، وبعده في باب الذاتي، في باب الإساهود وباب البرهان. والحمد لله رب العالمين.